بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعالي. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ورب ما يمكن من قبلها. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا فقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة كما أمام عادي. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وأسبوعكم إن شاء الله، أسأل ربي أن يكون مباركا علينا جميعا، يتجاوز ربي فيه عن سيئاتنا ويغفر ذنوبنا ويغفر ذنوبنا ويعيننا على ذكره ويعيننا على طاعته وعيننا على شكره يا رب العالمين. متعنا بالصحة، متعنا جميعا بالصحة والعافية حتى تكون لنا عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأخت اللي كانت عايزة تسمع قليلا عن التوكل، جد في واحدة كانت تسألني عن التوكل، طيب نأخر كده الحديث عن التوكل إن شاء الله بعد كده، ونبتدي إن شاء الله نقرأ في سورة طه. ما زلنا في سورة طه، وقفنا عند الآية كم؟ في سورة طه كم؟ في الآية 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. وَنَزَّلْنَا خلي بالكم حرف مشدد حرفين، ونزل حرف زي ساكنة وزي مفتوحة. ونزلنا عليكم المن والسلوى. ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. ولا تطغوا تا تا طا، شوفي تا طا مش طا طا طا، شوفي استعلاء وإطلاق. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. ومن يحمل عليه غضبي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وإني لغفار. ليس لغفر وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وإني لغفار لمن تاب وآمن ولم نقل لغفار يعني الفاء وقع بين حرفين فخمين لأن حد مننا سمعت فخم الفاء. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وإني لغفار لمن وبعدها أول درجات التفخيم صاد مفتوحة بعدها مد. وعمل صالحا ثم اهتدى. وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما يا موسى قال هم مش هم حركي شفايفك بالضم عشان تيجي الحرف المضمون. قال هم أولئك على أثري. قال هم أولئك النظر يكون دايما في المصحف والسماع. عايز اقول لكم اللي بيقراوا معايا دلوقتي اجروكم في كل حرف انتوا بتقراوه ما تسمحوش ما تقريش وقتك اقراي اسمعي انت جاي دلوقتي عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالاجر فما تستقصريش في نفسك الاجر ما تقوليش اسمع وبس تقفلي بقك وقاعده صح. لو قفلتي بقك وقاعده تبصي شمال ويمين مش هتاخدي الاجر هتاخدي الاجر لو حركتي لساني وحركتي قلبك. نحن نتكلم احنا دلوقتي بنقول لا يا ابونا نؤمن الساعة يعني احنا جايين على اساس ربي سبحانه وتعالى يمن علينا بالحب انه يمن علينا استعدنا احنا عددنا مع بعض شوف كم حرف قراناهم وكم كلمه دخلت في قلوبنا وكم اجر من الله عز وجل كم حسنه والحسنه بعشر امثالها الى ما ان شاء الله ربي. ما تستقصريش في نفسك هذه النعمه عيشي مع القران يا جماعه الحياه مع القران حياه والبعد عن القران موت. اللهم ارزقني واياكم حياه القران ان يكون القران فعلا نور قلوبنا ذهب همومنا جلاء احزاننا يذكرنا منه كده ساعه الموت ما نسينا. واحد امبارح كنت بشوف شيء يعني راجل شيخ مصري في برضه في المدينه ما شاء الله قد الى الله بيعملوا له عمليه وجايبين والخراطيم وكذا وكذا يمكن بعضكم شافه ما شاء الله على قراءته ما شاء الله على القراءة حاجة تزلزل لا حرف يقرأه غلط ولا حرف ولا تفخيم سابه ولا مد سابه تسمعي وهو في العمليات والدكاترة حواليه مذهولين. فهو بقول لك وهو في وهو في البنك ما شاء الله قد إلى الله. فأسأل ربي أن يعني يبقى لنا صحبة أسأل ربي أن يصحبنا من القرآن ويصحبكم لنا في الدنيا وفي الآخرة وما تزعليش من حاجة بقى في الدنيا في الدنيا كله إلى زمان مش حاجة في الدنيا تأثر فيكي لأن كل إلى زي دايما أذكركم أنا فوق التراب التراب عشان كده ابتديتي أسلوبك أهو ابتدي بقى بكده بمصالحة مع النفس وعبد إلى الله عز وجل تذكر وتدبر وسماع وعلم وتعلم ونشف علم. أسأل ربي أن يرزقني بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال هم أولئك على اثري، بعض الناس بتقرا تقول اولي، تحط الواو على السطر الدور دي تقراها، هذه الواو التي عليها سطر مستدير لا تقرا، لا تقرا. يبقى ازاي نقرا هذه الايه بقى؟ قال هم اولي على اثري. قال هم اولي وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم. قال فإنا قد فتنا قومك من وأضلهم السامري، وأضلهم السامري، السامري، السامري. هيا هنا فيها نبرة، خليني أحسدك عليها، أي نبرة يعني سياحة. فرجع موسى إلى قومه غضبان بان أسفا، رجع موسى. لحظة، لما تيجي تقرأ موسى يا بناتي، تقرأ موسى عند الواو مدية حرف تاني، ولذلك تقرأها كالتالي: فرجع موسى، موسى مش موسى، ما تختلسيش المد. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. أضرب القلم قلت جلد، قلت جلد، لكن أنت قلتها غضبان. لا، شوف الضغة هي مخرجها من إيه؟ منين؟ حرفة إيه يا بنات؟ اللسان مع الثنايا مع الضروس العليا ورا خالص بدون قلقلة، فيها رخاوة. عشان انت طلعت ليه طلعت القلقلة؟ انت ما بديهاش رخاوة زمان طويلة. ربنا أسفا، ربنا أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب؟ فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب؟ غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. خلي بالكم من المعلمين والميم المشددة والنون المشددة والنون معقدة، أول درجات النون بينوها يا بنات، بينوها حركتين. فأخلفتم موعدي، فأخلفتم موعدي، فأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. بمل هتقف علامة عشان الكلمة دي بتبقى بعض ناس صعبة، بمل هتقف علامة ده توسط دي من فينا فيها قراءات الكلمة دي، خلي بالكم فيها قراءات، فيها قراءات العشرة فيها قراءات، شوفي هي بحفظ نقرأها ازاي. بملكنا عشان تيسرها لك القراءة راح احطك على اللام دي هتوصل. بملكنا بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكنا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فكذلك ألقى السامري ليس السامع السامع بتاعت سامية سامع فكذلك ألقى السامري فكذلك ألقى السامري وليس ألقى ألقى السامري ألقى السامري فكم من مكسورة وراء مكسورة فحفظ الكسر فكذلك ألقى السامري فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار خوار له عن الضمة له خو له بينها له له خوار له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فقالوا هذا فنسي يعني لو وصل فنسي أفلا فنا يعني هقول فنسي فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا مثلا هي ضرا هجيب عبونا ازاي ضرا ولا نفعا ضرا ولا لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما تتمتم به إنما قلنا إنما وقلنا فتنتم بعدها تاء القرون الثالثة هي مين بعد هذا؟ كم قلنا نقرأ بقى؟ إنما فتنتم به. إنما فتنتم به. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فاتبعوني وأطيعوا أمري. فاتبعوني وأطيعوا المد ده هو الواو المادية على همزة يبقى حرف حركات. أقولها مرة ثانية. فالنون اللي بعدها ياء دي النون المكسورة بعدها ياء دي مد طبيعي حرفتين، ما تقوليش فاتبعوني لأنها نون مكسورة، يعني نون بعدها ياء مد طبيعي، يبقى هنقرأها كالتالي: فاتبعوني وأطيعوا أمري. فاتبعوني وأطيعوا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى حتى يرجع إلينا موسى. موسى تكمل جملات كمت فيها كمت فيها كمت اللي هم ايه وايه ليه عايز اسمع ايه عايز اسمع ايوه انت كم ايوه لا كمل السبيل ايوه الاول مد الواو هي الواو مضمومه قبلها تبقى مد الحرف الذي يضم ما قبله الواو المضمومه قبلها ده مد وبعدين الفتح بتاع موسى دي المفتوح ما قبله يبقى مد. يبقى عندي كام في كلمه موسى مدين ازاي؟ ازاي بقى تقراي الكلمه اللي فيها مدين موسى؟ كيف تقراي موسى بقى؟ موسى اربع حركات حركتين موسى موسى بس خلي بالك. طيب هنتكلم عن بدايه هذه القصه قوم يعني سبحان الله على بني اسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام راى منهم العجب ورأى منهم الكحول الشديد ورأى منهم الاستكبار الشديد مع الآيات التي نزلت ومع أمر ربي سبحانه وتعالى ومع اتباعهم لموسى على الرغم أن موسى سبحانه الله ربنا نجاه من كل اللي هي القصص السابقة اللي سبحان الله كيف من الله عليهم من كده بحد ما ربنا سبحانه وتعالى كان الوعد من موسى مع إيه؟ مع ربي سبحانه وتعالى كي يكلمه إيه؟ ربي سبحانه وتعالى يا بني يقول ربي سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل يقول ربي في هذه الآية يذكر ربي سبحانه وتعالى بني إسرائيل بمنه الشديدة كم منا ربنا منها علينا منها علينا بني إسرائيل ذكرهم ربي سبحانه وتعالى إنه أنجاهم من مين عدوهم من كان عدوهم فرعون لما ذكرهم ربي سبحانه وتعالى هنا أهلك عدوهم ده أهلك عدوهم ده معنيهم عشان تكون أكبر آية لهم إهلاك عليهم الدم إيه؟ لما يضرب موسى بعصاه الإيه؟ بعصاه الإيه؟ البحر فينفلق البحر فيكون كله إيه؟ فرق كالقلب العظيم ويأتي أمر ربي سبحانه وتعالى للبحر اللي نجى موسى ويخرج لحد آخر واحد من قومه يطبع على من ويدخل ولهم يطبعهم فرعون بإيه؟ بنظير إيه؟ بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق أول ما يدخل في المية تأتي الأمر يطبق البحر ما تسمي أبدا كان أرضا يبسا فضل لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا إيه تخافش تغرق سبحان الله ربي سبحانه وتعالى هنا في الآية السابقة يطمئن ربي سبحانه وتعالى يقول ضبح لكن مش هذا ورقين زي ما نجيه ربي، نجيه ربي سبحانه وتعالى من البحر سابقا وهو طفل صغير، تأتي النجاة بعد ما كبر بقى نبي خلاص في نفسه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. عشان كده لما تيجي تقول سبحانه وتعالى أمر ربي سبحانه وتعالى، تقولي في نفسك في أي مسألة في حياتك قادر ربي على كل شيء، يقدر ولا نقدر، يعلم ولا نعلم، يعطي ولا نستطيع أن نعطي، يغني وهو غني وهو الغني عنا، يكلم وهو الكريم، يعطي بدون أخذ، يعطي بدون عوض سبحانه وتعالى. ولذلك على كبر حسن الظن للعبد في ربي يكون الخمس، كل ما يكون ربي كل ما يكون عندك حسن الظن بربي يعطيك ما تأمل. أنا عندي حسن الظن عبدي بي، لو عندك حسن الظن بعبد الله سبحانه وتعالى يعطيك إن شاء الله ما تتمنى. لكن لو إن عندك سوء ظن بالله عز وجل، بعض الناس عندهم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس تقول في الحديث والإمام ضعيف أن القدر، هل القدر معلق بالمنطق؟ واحنا بنسأل السؤال، هل القدر معلق بالمنطق؟ سمعت الكلام ده بنات قبل كده؟ يعني إيه المنطق؟ يعني إيه كلام؟ بالقول. هل القدر معلق بالقول؟ لا، هو ده حديث بعض اللي هو طبعا ضعفوا ذلك الحديث، لكن الحديث عندما نتحدث عن هذا الأمر بمعنى يعني واحد مثلا بيسأل فأنا يقول لهم إيه؟ مثلا الأم بتقول لي والله بنتي ما هتتجوز أبدا، خلاص فعلا كده بسبب كلام أمها، أو تقول إيه؟ وما هنموت النهاردة، هل هيموت بسبب هذا الأمر؟ ولا كله بقدر الله عز وجل، كله بقدر الله عز وجل، لكن أمرنا أن نتفاعل. شوفي يعني مع انك الامر ده البعض بيقول لك سبحان الله، البعض حتى الحسن البصري بعض اهل العلماء قالوا يكون الانسان نصيب من قوله، يكون بمعنى بالظبط كده بتقول واحده اللي كانت ما تبصريش على نفسك. وبعدين بعض العلماء عشان كده لما فسروا قال لك سبحان الله، لما يعني سيدنا يوسف قال ايه ربي سجن احب الي مما دون السجن، فلو كان نجا سال الايه لو سال عافيه. فإذا دايماً عودي لسانك العافية، دايماً عودي لسانك منطق، المنطق ما يعني القلب، نطق على في القلب، القلب الجميل. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا التفاؤل، ودائما بفضل الله عز وجل ليس به تشاؤم أبدا، لا يوجد تشاؤم. عشان كده أمرنا أن نتشاؤم، واستحب لنا أننا إيه نتفائل بكل خير. اسمعي اسم مثلا يا حسن، يا محسن، يا عطاء، يا سميحة، يا سعيدة، يا كل الحاجات الجميلة دي هتجدي إن شاء الله بإذن الله تتفائل بها يمن رب سبحانه وتعالى. لذلك نرجع تاني في أمر اللي هي قوم إسرائيل، بني إسرائيل رأى منهم سبحانه وتعالى العجب، رأى منهم سيدنا موسى العجب. هنا تأتي قصة إنهم أنجاهم ربي سبحانه وتعالى من عدوهم، ووعدناهم إيه؟ جانب الطور الأيمن هنا الذي نقول سبحان الله في الأخبار أتم عليهم النعم الدينية والدنيوية، نجاهم وبعدين بعد كده من فرعون النعم الدنيا اللي هي الدينية، وأنزل عليهم كذا وأنزل عليهم كذا، لكن بعد كده أتم عليهم بأنه أعطاهم نعم إيه؟ دينية. فالحمد النعم هنا يأتي الأمر، هل الإنسان لما يقول زعيم نعم ربنا بيحمدها؟ ولا بيكون في صفة بين إسرائيل الجاحد للنعم بتبقى في صفة ذميمة مذمومة، لأن هما كده بني إسرائيل أكثر ناس كان عندهم خوف النعم، مهما أعطوهم ربي سبحانه وتعالى زيك صفة قبيحة يهودية، أن يعني الإنسان لما يعطيه ربي سبحانه وتعالى لازم يقدر نعم ربي عليه. هنا نقول لما وعدهم ربي سبحانه وتعالى أعطاهم النعم الدينية بعد النعم الدنيوية، ويذكر ربي سبحانه وتعالى نعمته عليهم فين؟ في التين، بأنه قال لنا فيهم إيه؟ لكن لما تهوا كان 40 سنة، وأنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم إيه؟ تعرفين المن والسلوى اللي هو إيه؟ السمان وحاجات كده بتنزل بالسماء عاملة زي العسل، العسل يلموها كده ويجمعوها، ما زالت برضه موجودة في بعض البلاد العربية، تتجمع من الأشجار، المن والسلوى، إداهم الحلم وإداهم الأكل. ما عجبوش؟ عامل زي الانسان اللي بينا نرد عليه بنعمه وخيره، ودايما يقول ايه يا رب الله يعيننا على ذكرك وشكرك وحسنك. شكرك ايه دي بنات ازاي ما كنتش شاكرين لله مثنين عليه بآلائه وبنعمه؟ ازاي ما كنتش فينا صفة من بني اسرائيل اللي اعطاهم المن والسلوى؟ قالوا لا لا لا لا نصبر على طعام واحد. اعطاهم الرزق الرغم لكنهم ابناء ولاد بنا المشقه قاعدين كده يشوفوا ايه الخير نازل عليهم، ولكن على الرغم من ذلك سبحانه وتعالى شوفوا انظروا لا هم مش غيرين بذلك، يعني جالهم المن والسلوى هم عاملين. قالوا لا عايزين ايه؟ لما تملك الارض ايه؟ قالوا نصبر على طعام واحد. فادعوا لنا ربك يخرج لنا من تملك الارض ايه؟ من بطنها وفمها ونفسها وصليها. واحد يبقى عنده من وسلوى يطلب كل الحاجات اللي ذكرها. كله من طيبات ما يقول ربي سبحانه وتعالى على الانسان والطفوف زي بالظبط ما يجي مثلا كده في حياتنا. يجي بعض الولاد يجي طابخين النهارده كذا. كل يوم كده وكل يوم ده وكل يوم سبحان الله. فازاي نتعلم الحمد؟ وازاي نتعلم ان الشكر تبدو منا؟ وازاي نتعلم ان لا يجح الانسان نعمه الا واحد معانا؟ وما اعطى الانسان حق نعمه الا زادت النعمه بالشكر تبدو منا ونزل عليها. فنسالك ربنا ولذلك دايما نستعيذ من هذا بهذا الدعاء، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. دعاء ربنا في حياتنا زوال نعمتك وتحول عافيتك ورجاء مقامتك وجميع اربع دعوات لا تنسوا ان تكرمها. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ورجاء مقامتك وجميع صحتك. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في هذا الامر يا رب العالمين، اللهم احفظنا من كل سوء يا رب. ذلك هناك كل من طيبات ما رزقناكم، كل من الطيبات وعملوا صالحا، كل من نعم ربنا سبحانه وتعالى. والمطلوب منكم ان انتم لا يريد منكم ربي جزاء رب سبحانه وتعالى، بس تعملوا صالح، والصالح يكون لكم انتم معكم. فيقول ربي واشكروا على ما اسدى عليكم من النعم، واياكم ان تطغوا في النعم. طغيان النعم يا جماعه وتطغوا فيه في رزق الله، أعظم طغيان في النعم إن الإنسان ربنا رزقه يستخدم هذا الرزق في نصيب الله. أعظم طغيان إن الإنسان يمن الله عليه بالنعمة فيستخدمها في المعصية، بدل ما يحول النعمة إلى طاعة يستخدم العافية في طاعة الله، لا يستخدم العافية في أي شيء آخر. يستخدم النظر في طاعة الله، لا يستخدم في أي شيء آخر. لا يستخدم واحدة تقول بقى الجمال مثلا أو كده أنا جميلة لازم، لا تستخدمه في مبارزة الله بالمصير. قلت لو كده تقول لك ربنا جميل يحب الجمال من قوي هكذا. أقول يقول يا ربي ولا تطغوا فيه، ما تطغوش في النعم. والطغيان في النعم توالي تجاوز الحد، نسأل الله العافية فيه. أي في رزق الله فتستعمله في معصية. والطغيان في النعم إن الإنسان يبطر من النعم، يبقى عنده بطر. بطر يعني يعمل إيه؟ مش عاجبه، مش مقدرها. تيجي بقى عنده النعمه يقول ايه بقى؟ ايه فيها ايه يعني دي؟ ده انت يا بنتي مثلا ما حد يذكر بنت عندك نعمه تفتكريها؟ ما حدش لاقي النعمه دي، فيها ايه يعني؟ ايه النعمه دي فيها ايه يعني؟ لا دي نعمه كبيره جدا بس انت اللي مش عارفه. انت مش حاسه بقدرها. لذلك كنا هو ده مبطر النعم. فانكم ان فعلتم ذلك، اذا الانسان بطر منها زي بالظبط ما قلت لكم نزلت عليهم منه وصلوا الى لا لا مش عايزين. يا ريت لو يبقى فيه بصل وطوم وحاجات وعدس وفل وكل الحاجات دي. فمصر اي بلد يعني اي بلد يكون فيها ذلك الامر. فهنا طغيان مش يرضى مش ترضي مش ينزل عليك الحاجه اللي انت ترضى. تجد لنفسك لو الانسان الراضي باين يا جماعه يجد نفسه الحاجه اللي عندك هي مش ممكن يكون حد عنده احسن منك ابدا. بصي لو دخلت بيتك تجي اقول لك الحمد لله رب العالمين، انا عايز ايه اكتر من كده؟ ده فضل ونعم ستيرني. ما تدخلي باب حب تاني والله لو كان قصري، والله بقولته تاني ولا تتقصري. اترقي دي عندها كذا ودي عندها كذا، والله ما تشعري. تدخلي بيتك تقولي الله الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد، هنا في بيتي وهنا في ماء بارد وهنا في مصحفي وكفى بها نعم. كفايه كفى للانسان يا جماعه ان يكون عنده شويه كوبايه ماء بارد، تمرتين، ورغيف خبز ومصحف. وعلى الدنيا بقى وقعد فلكن دول كان عندهم كل النعم دي، لكن انتوا عارفين الانسان والعياذ بالله ان هو عنده نعم كتير، لكن مش عارف قيمتها لحد ما التزم هذه النعم. فرب يقول لهم ولا تطفوا بالنعم، ولا تطفوا فيما اعطاه ربي، ولا تطفوا في رزق ربي سبحانه وتعالى الطيبات اللي ربنا اعطاها للعباد. كان هذا الحديث لبني اسرائيل لكنه حديث لكل عبد انعم ربي عليه بالنعم وطغى في النعم وبطر في النعم ولم يقدر قدر هذه النعم. فيقول ربي من كان هذا خلقه ولأبه يحل عليه غضب ربي، ينزل عليه غضب من الله سبحانه وتعالى، ينزل عليه الغضب بأي صورة من الصور، يزيل عنه النعمة من حق البركة، يحول حياته ونعود من زوال نعمتك وتحول عافيتك بعد العافية بالآخر. سبحان الله، بعد الصحة كذا، بعد الإيمان يبقى الإيمان بأشد شيء في حياة الإنسان، إن الإنسان يبقى ماشي على الطريقة أو مؤمن سجل منه الإيمان، تلاقيه انقلب على وجه نسأل الله لك ولا فيه سر الله ثبتك الأمر، هي أعظم نعمة، أعظم نعمة مهما الإنسان تحب، لكن سر الله نسأل الله العافية في كل شيء، لكن نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمتنا على الإيمان الرسخ في القلوب. وهذه يا بناتي أعظم نعمة يمن بها ربي علينا، إذا من ربي علينا بها النعمة لحد ما قريب من واحدة منها بنتمتم والروح تطلع منا كده بتطلع منا واحنا قاعدين نقول بالنعمة يا رب، نتكلم في النعمة دي ونقول الحمد على نعمة كفى بك كفى بها نعمة هنخرج من هذه الدنيا هذه نعمة حياتنا. يقول ربي إن هيقدر النعمة دي يحوق هيحل عليها غضب ربي ينزل والعياذ بالله، وإذا نزل غضب ربي سبحانه وتعالى ذلك هو العذاب. إذا نزل غضب ربي على العبد، إذا نزل هيحل أو هينزل على غضب ربي سبحانه وتعالى، هنقول ربي كل شيء يهون، كل شيء يهون إلا إن عافيتك أوسع لنا، نسألك رضاك من جنة ورضا عن صواب. عشان كده بتقول يا رب ارضى عنا، يا رب خلي لنا هدف في حياتنا، يا رب اعمل لنا هدف في حياتنا نعيش عليه هذا الهدف لحد ما نموت. خلي الهدف ده بقى هو ده، خلي هذا الهدف، الهدف هو صاحبك، هو ده اللي معاك في الدنيا، ما تباليش بكل شيء في الدنيا، بس خلي هدفك هو ارضاء الله عز وجل. كيف يرضى؟ بعض الناس يا جماعه مهما اعطيتهم من نعم الدنيا والله تبقى مثلا نعمة زي الفول كويس وما شاء الله قوة إلا بالله، تبقى نفسها يعني حاسة إنها تقول خانقني مع إن هو ما شاء الله قتل. يعطيها زوجة تكون ما شاء الله صالحة يقول دي فيها وفيها وفيها، يعطيه ولد يكون صالح يقول ده فيه كذا، يعطيه مال يقول لا بس رضا. طب أنت رضيت بإيه؟ ما الذي يرضيك؟ لا يرضي لا يرضي العبد إلا لذلك يقول ربي وإني لغفار. وإذا ولد حرف المشدد في القرآن أو في اللغة العربية أعلمي أنه للمبالغة، يغفر الذنوب جميعا، يغفر كل الذنوب. على شكل لما تيجي الإنسان مثلا عمل ذنب كبير ما تقنطيهوش برحمة الله، ما تجيش تقول له أنت عرفت الذنب ده انسى نفسك خلاص، أنت بقى خلاص أنت في الدرك الأسفل من النار، ما تقولش أنت في الدرك الأسفل من النار. إنسان عمل ممكن ساعات مثلا إنسان يعمل معصية شديدة، ما تقولش أنت في الدرك الأسفل من النار، هنقول له انت اخطأت، لكن ما تنسى ما لا تنسي ابدا ان مهما عملت من خطا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. عرفت ان ليك رب بس وقلبك حزن، ساعات الانسان بيعمل معصيه قلبه بيحزن على المعصيه، بيحزن انه ازاي عملها، فيتذكر المعصيه يوم يتوب وينيب الى الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. نعم مش عارفه لو نزل علينا الشتاء يعني ادوار اتشغل برضه ان احنا هنرجع انا بقول شتاء في المسجد. نرجع مره ثانيه الى الدرس يا بنات، وهو ازاي كما يقول ربي اني لغفار سبحانه وتعالى، والغفار وكثير المغفره يغفر الذنب يقبل التوبه ويعينك على المغفرة، وهو اللي بيفتح قبل في التوبة، وهو اللي بيعينك على فتح باب التوبة، وهو اللي بيغسل لك ذنبك، وكل ده يجزيك على التوبة جزاء حسن. يا سبحان الله يغفر لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طب وكان عندي معاصي قد كده؟ ده لما قالوا الصحابة يا رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول عملنا كذا وكذا وكذا وكذا، فأنزل ربي لا تقنطوش برحمة الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا تأكيد صالحا، فيؤتي رب فيقول لهم ربي ما تخافوش، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مهما عملتي مهما عملتي. بس لو كان في مظلمة العبد رضي المظالم، لأن الأمر هيبقى يوم شديد يوم المظالم ده، بقى كل واحد مش هيدخل الجنة إلا خلاص المظالم رد كلها إلى أصحابها. لذلك هنا نقول كثير المغفرة كثير العفو، يغلط الإنسان ويغفر له الرب فيستغفر ويتوب يرجع فيغفر له ربي، فيغلط الإنسان مرة ثانية ويغفر له الرب لا يستغفر ويتوب يرجع فيغفر له ربي، فيغفر يغلط الإنسان الثالثة ويعرف له رب لا يرجع ويتوب يمين فيعلم أن له رب فيغفر له. ما هذاك لو جيت الإنسان والله مثل المعلم جيت الإنسان وعملت فيه مقلب بشكل مبيع مثلا حنان عملت فيه مقلب مثلا نفش يعني نفض حنان مرة هعرف الثانية هعرف الثالثة هعرف بس برضه هبقى خايفة منها بقى أقول لا بس دي مش نافعة خالص هعرفوا عنها أيضا هعرفوا برضه لو كان قلبي فيه جميل هعرفوا لكن هبقى برضه إيه أما ربي سبحان الله مهما أتيتي بأغراض الأرض خطايا وأتيتي لا تشركي به شيئا أتاك بأغراض الأرض فعلى ترابها مغفرة. كريم الرحيم كريم الرحيم الغفور ودود ودود ودود يتودد لعباده بالحب يصدقهم بالحب رضي الله عنهم سبحان الله. لذلك نقول هنا وإني لأغفر لمن؟ لأهل التوبة لمن تاب. تاب من إيه؟ وإنت عايزة تتوبي من إيه؟ وأنا عايزة تتوبي من إيه؟ أولها الزعل طبعاً واحد لا يجعل الله ندا هو الذي خلقه، ما ينفعش أخلي الخالق أسوي الخالق للمخلوقين أبداً. سبحان ربي لا إله إلا هو خالق السماء خالق يعني مالك الملك خالق السماء والأرض سبحانه وتعالى. لذلك هنا أولها من الكفر بالله عز وجل إن كان، ومن البدع، والبدع هو شيء مستحدث يعمله الإنسان لم تأتي به لم يأتي به دليل في الدين ولو كان من الذكر. صور لي بناتي ولو كان من الذكر بمعنى بعض الناس مثلا تيجي تذكر الله عز وجل تقعد تذكر الله تقول ايه؟ طب مثلا تقول الله الله كده تقعد تقول كلمات كده كده. طب نسأل نفسنا دايما اي حاجه في حياتي اسأل رسول اسأل نفسك هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده؟ لا ده كان جايب لنا ده كان بيقول احاديث حب الكلمات الى الله كده افضل قول قول لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد لله شيء كده. تخيلي مثلا بعض الناس انا رايت رجل وظيفته في السعي في السعي ماشيين يقولوا كلمة بس كده الله الله كده انت تصلي كده وياه وانا رايت النبي صلى الله عليه وسلم لو رايت النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لكم انت ابتلعتوا ليه؟ هو قال كده الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الاسم الذي يجمع فيه كل الاسماء يشيل كل الاسماء ولذلك لكن ازاي تغضبي الى الله عز وجل بالعباده؟ لكن ازاي قال لك ايه؟ غفر لمن تاب من كل شيء تبتي من الكفر وتبتي من البدع. البدع بتاع زمان دي كانت كثيره جدا يا بنات بدع زمان بدع امهات الله يرحمه ورحمه الله تعالى مثلا لما كانت واحده كانت فيه متولدنا او نبقى مولدين كانت فاكرين زمان كانوا يجيبوا ايه؟ الحبوب ويدوروا عليه من كان الاب يا مسكين حبيبي يقعد يلف يدوخ الدنيا عشان لازم تصبح وتيجي وكان زمان ها؟ لغايه دلوقتي فيه كنت فاكره زمان يعني ويحطوا ومش عارفه ايه ويجيبوا البنت مش عارفه ايه يحطوا ذهب عشان ايه ويبقى مشكله مشكله بيجي الاب يقول للام مثلا يعني ده بس في حاجه فيها مش لاقيها نعم وتلبس مش عارفه يحطوا لها ايه ده ومش عارفه عندي يحطوا شمعه يعني سبحان ربنا لكنهم كانوا لا الامر مع انهم كانوا اتقياء لكن إنا وجدنا أبانا على وعده جدا يعني كانت لكن ذلك هنا فأظن اللهم اغفر لنا من كل بدعة نتبرأ إليك يا رب من كل بدعة ومن الفسوق ومن الفسوق بتوب من إيه؟ بتوب من البدع كلها كل بدعة كل بدع شيء مستحدث في الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا إليك لا ده مش ده لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا البدع شيء مستحسن في الدين مستحدث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفسوق نتوب إليك ربي من الفسوق. إيه الفسوق؟ أخرج عن طاعتك. الفسوق الطمرة لما تخرج عن إشرتها، لما تخرج عن إشرتها بتكون فسخت الطمرة يعني خرجت. وكذلك الخارج عن طاعة الله يقول عن فسق. ونقول في ذلك وإني غفار لمن تاب وآمن. آمن بقى كان الإيمان اللي تعرفينها الستة، آمن بالله ملائكته ما ينكرش حد منه، ما نقولش نؤمن بعض ونكفر بعض، لا نؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كل اللي بيحصل فيه هذا خير وشر. كل ذلك بشرط أساسي لكي يغفر ربي سبحانه وتعالى. زي كنا نقول وعمل صالح، مش بس كده، مش بس آمن، دايما الإيمان مقوم بالعمل الصالح. حاجة رسخت في القلب صدقت بها الجوارح، ما بقى بها اللسان صدقتها الجوارح. لكن هتقول ان انت مؤمنة، انت مؤمنة او مؤمنة؟ طب بتصلي، بتصومي، بتأدي أركان إسلامك، بتؤمني بالملائكة، طب انا مش بشوفهم. طب احنا بنشوف، انت بتشوف عقلك، طب انت مؤمنة في عقلك ولا ما عندكيش؟ تقول لنا كده يعني. لكن ولذلك الامر سبحانه الله مؤمن بالله ملائكة دي اركان الايمان اللي انت عارفينها، وياتي معه العمل الصالح لازم يكون ملازم ليه. لكن الحمد لله من الله عليك بالايمان لابد ان تاتي بالعمل الصالح اللي هي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وعمل الصالح من او سواء هذا العمل الصالح اعمال قلوب او اعمال البدن او اقوال لسان، ثلاثه: عمل قلب او عمل جوارح أو قول لسان. قول لسان زي الشهادة، قول لسان زي مثلا إيه؟ نية الحب، كلمة التوحيد، الذكر باللسان، وعمل وهنا وعمل القلب. أعمال القلب ما هي أعمال القلب بقى؟ أعمال القلب زي إيه بنات؟ اللي هي الحاجات العبادات، العبادات الباطنة اللي ما بتشوفيهاش، من أول إخلاص، النية، الرضا، التوكل، الصبر، الإخبات، اللي هي العبادات اللي انت بنقول مسميات فيها، لكن تنبع من القلب. الخشوع تنبع من القلب، ما ينفعش ابدا انك تبقى خاشع لو كان القلب نفسه ايه؟ نعم خاشع. والاعمال وعمل بقى اللي هي الاعمال البدن اللي انتوا عارفينها، الصلاه والصوم اللي الناس بتشوفها، اعمال البدن اللي الناس بتقراها. قال لك واني لغفر لمن تاب وامن وعمل ثم اهتدى. عمل الصالح ومشى عليه بقى اهتدى، ما تحبيش. زي ما قال سيدنا كما قال سيدنا عمر: لا نزوز وغني الثعالب. بمعنى يمشي الانسان كده ويقول ايه؟ والله انا كنت بعمل كذا، والله ده انا كنت بصلي قيام الليل، والله ده انا كنت بذكر ربنا مثلا كذا مره في اليوم، والله ده انا كنت دايما اللي عندي ورد من القران كده. طب ايه اللي حصل لما كنت بقى ايام ما كنت بعمل زياره عمل؟ طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ عشان كده يقول ربي ان اهتدى سلك طريق الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا إليك الصراط المستقيم. وتابع الرسول، لازم الاثنين دول، ماشي على طريق الاستقامة ولا استقام على طريقه، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالدين القويم، فذلك يغفر ربي سبحانه وتعالى له. هنا بقى يأتي الحديث عن موسى عليه السلام. موسى كان وعده رب كام؟ 30 ليلة أطمئن منها إيه؟ 11. في مرة في سورة البقرة كم؟ 40. أعرف؟ سيدنا موسى كان ممكن عاد مع ربي، لكن استعجل، عايز يسمع، عايز يسمع. تخيل بقى مثلا كنت تحب، كنت مثلا أنت والله مثلا أعلى، تحبي مامتك، تحبي أختك، تحبي حد يعني من تحبيه، وجاي مثلا من السفر بعد شويه وانت عايزه تسافري، تقول انا عايز بسرعه، انا عايز الامر يجي بسرعه، انا عايز يمر بسرعه. اللقاء ده كان مع الله، اللقاء ده كان مع الله. كيف يكون قلب موسى وهو يلقى ربي سبحانه وتعالى رايح يكلم ربه؟ فعشان كده قال له انا يا ربي ومعاد جيت معادك يا موسى كان كام يوم؟ طب ليه يعني فكرت في الامر؟ قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى، اي ما الذي قد يعني قدمك عليهم؟ جيت قبلهم ليه؟ جيتش ليه معاهم؟ ولما لم تصبر حتى تقبل انت وهم، ليه انتظرت ما انتظرتش معاهم وسبقهم؟ تعالوا ورايا، تعالوا مستعجل بقى للقاء ربي. قالوا ربي في الحديث بقى هو عايز يتكلم. قال هم لا يعني اثري، هم جايين ورايا ان شاء الله، جايين ورايا يعني، لكن ما عرفت اقول لك ربي لقاء. شوف بقى ان الواحد مستعجل ودايما يقول الكلمه ليها النفس الثانيه، دايما لما تعمل صالح قرب الى الله عز وجل دايما ليها ليها وعجبت اليك ربي لقاء، وعجبت اليك انا مستعجل في ما يرضيك، عايز اعمل كل شيء يرضيك يا ربي، وعجبت اليك ربي لترضى. لذلك ويقول هم هم اولئي على اثري، وعجبت اليك ربي لترضى اي قريبا مني، وسيصلون في اثري وراي على طول، جايين وراي على طول. والذي عجلني اليك ربي طلبا لقربك ومسارعه في رضاك وشوقا اليك. ما اتى بموسى للقاء الله مستعجل الا شوقا لله ورضاء لله سبحانه وتعالى، وطلبا مسارعه لرضاء الله سبحانه وتعالى. فقال له رب سبحانه وتعالى، قال فإنا قال فتنة لست قوما ما تدري عمل واقعك. حصلت فتنة، والفتنة اختبار لله. قال فإنا قال فتنة قومك إيه مع بعدك جين وراك وأضلهم السامري. أنت لما سبتهم كان معهم مين؟ السامري. فقال الله له فتنة أي بعبادتهم للعجل، فتنة دي قمة الاختبار، عباد ابتليناهم، فتنة اختبار ابتلاء، لما يجي لك امتحان تقول يا دي فتنة، والإنسان يتزلزل في امتحان نسأل ربنا ربي ألا تجعل فتنتنا في ديننا يا رب العالمين. واختبرناهم فلم يصبروا، حين وصلت إليه المحنة كفروا. لما تركهم موسى خلفه وكفل بهم من أخو إيه؟ هارون، وقال له اخلفني في إيه؟ وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هم ما سمعوش كلام هارون، لا ابدا ما سمعوا كلام هارون، ما ان ظهرت لهم الفتنه حتى ابتدوا يعملوا ايه. فاخرج لهم السامري هذا الرجل، قيل اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اخرج لهم عجل جسد يعني صار جبل، يقول لك الحلي اللي كان جاي من مصر هم واخدينه معاهم من مصر، يعني جابوا خلوهم الصيغه كلها والحاجات معاهم من مصر يعني. وبعدين بعد كده راح اعمل لهم ايه؟ قالوا هاتوا الحلي بتاعكم علشان اعملها لكم ايه؟ ها ها ها يعني هصرها واطلع منها عجل. ها؟ والعجل ده له من هنا فتحه من هنا وفتحه من هنا، اذا دخل فيه الهواء يعمل صوت، فلما يدخل فيه الصوت يقوم يقول لهم يقولهم ان هو ده ايه؟ بيتكلم. شايفين الهكم سبحانه وتعالى. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار يعني، وقال لهم إله صوت كما ذكرت لهم. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني كأنه فنسيه موسى، ده هو ده الإله بس نسى موسى راح. فافتتن به الناس بني إسرائيل فعبدوه وانهاهم هارون فلم يفعل. راح مسكين العجل وشاف الصوت بيطلع من هنا، الصوت بيعمل صوت، هذا إله. فلما رجع بقى موسى إلى قومه فوجئ بإن الناس دول قاعدين بيعبدوا العجل وأظنهم السامرين. ولذلك لما رأى موسى هذا الأمر كان معاه ألواح، هلق الألواح وأخذ برأس أخيه يدلوه إليه. قال له إيه يا ابن أمي؟ قال له إيه؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن لا. وقال له إيه برضو؟ قال له إن القوم إيه؟ استضعفوني وكادوا يحرقوني، فلا تشرك بي أنت أخويا، بلاش نبين كده قدام بعض قدام الناس، فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني من القوم إيه؟ فشوفي بقى برضه رحمة الأخ الأخوي في سورة الأخ، قال إيه؟ رب اغفر لي وخيرها وأدخلنا فين؟ وأنت؟ لما رجع موسى قال يا قوم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ده أنتوا جايبينكم هينزل عليكم كتاب وهيخليكم مكان عند الله وهتبقوا سبحان الله ربنا هيمن عليكم بكذا وكذا، ذلك بإنزال التوراة طبعا. أخطانا عليكم العهد، ده الأمر بسيط، ده اللي جايين على إيه؟ على أثري، ده اللي جايين ورايا على طول، يعني الأمر ما يستوجبش إن إيه؟ إن ياخدوا من تاخدوا منهم الحلي، تاخدوا من الحلي وتدوبوها وتصروها وتعملوا العجل ده وتعبدوا إلها من دون الله، ما هم كان هذا الأمر فيهم، لأنهم لما مروا على قوم يعبدون يعكفون على أصنام اللي هم عجبهم، قال يا موسى اجعل لنا إله كما لهم عليها، قال إنهم قوم إنكم قوم إيه؟ تجهلون. إن هؤلاء متبغوا ما هم فيه وباطل ما كان يعمل. ويقول لهم بعد الرحمة أتغير الله أبغيكم إلهًا وفضلكم أعمل لكم إله غير ربي سبحانه وتعالى وهو الله الواحد الأحد. لذلك كان سبحان الله ما يعني ما فعلوه في نبي الله موسى الكثير جدا هنا. فطال عليكم العهد أي المدة طالت، غبت طالت عليكم فبيقول لهم يعني انا طولت قوي لمده قصيره جدا، فايه اللي فعل؟ هذا قول كثير مفتوح، يحتمل ان معناها فطار عليكم عهد النبوه ورساله، لكن ويقال وهو الاولى اللي هو فطر لنا اللي سابها موسى يعني. فلم يكن لكم بالنبوه علم ولا اثر، ونسيتوا بقى سبحان الله. انتوا عارفين الانسان لما يعني بينسى بتطول عليه الدنيا ومتع الدنيا ينسى ما أنزله ربي سبحانه وتعالى وما أمر ربي سبحانه وتعالى، لأن هناك قوم لما طال عليهم العهد قست قلوبهم كما قال ربي سبحانه وتعالى. فأخلفتم فتعرضتم للأسباب دي وفعلتم ما فعلتم وأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة، وعدي معاكم بالاستقامة ووصيتكم به هارون أخلفني في قومي وأصلح، فلم تقوموا غائب ولم تحترموا امر ما هو لا الغائب ولا الحاضر. ده انتوا سبحان الله قلت لكم ورايا علشان احنا رايحين نكلم من؟ قالوا ما اخلفنا موعدك دي ملكنا. لا احنا مش احنا قالوا ما فعلنا هذا ليس فعلت عن تعمد منا وملك الانفسنا ما ملكوهاش، ولكن السبب الداعي اننا يعني جبنا وكده تقسمنا من زينه القوم التي عندنا، ما هم كانوا بايدينها اثما، هم برضه كانوا واخدين الحاجات دي ايه؟ وكانوا فيما يذكرون استعار وحريا كثيرا من القبر، فخرجوا معهم استعاروها وفضلنا وإيه يعني كأنهم خضوا وسرقوها ومشوا بيها. نعم. وجمعوا هذا الحري حين ذهب موسى ليرجعوا فيه حتى يبعتوا إلى السامري وجدوا الحري كل الحري بجنب اللي كانت معاهم، قالوا يلا يا عم سر لنا الحري دي بقى عشان بدل ما نروح نتعب ويتعبوا نفسهم يبتدوا يعبدوا ربنا هنا قدامهم. إيه الأمر بسيط يعني. فأخرج بقى وكان قيل وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر رسول، رسولنا هو مين؟ جبريل عليه السلام. فسولت اللي هو يعني أثره كأنه أثر جبريل عليه السلام اللي هو بأثر إيه؟ فأخذ فسولت معه نفسه أن يأخذ قبضة من أثره أثره على الأرض. وأنه إذا ألقاها على شيء، هو ظن كده أنه لو أخذ أثر جبريل عليه السلام وحطها على شيء يبقى الشيء ده لو ألقاها على شيء هيحيى ذلك الشيء. حول ربط إليه. وكان ذلك فتنة ومحاولا من السامري طبعا، فألقاها على ذلك العجل الذي صاره بصورة عجل، فتحرك العجل وصار له خوار. هو تحركش هو طبعا نعم. وقالوا إن موسى ذهب يطلب ربه، وها هنا فنسى. قالوا إذا موسى راح يطلب ربه ده نسيه، ده هو ده رب موسى ولكنه نسى ربه. وهذا من البلادة وقلة العقول حيث رأوا، كان كل السعدي في تفسيره، وهذا حيث رأوا هذا الأمر الغريب الذي لا صار له صوت وصوار بعد، هو كان جماد ظنوا أن هو اللي خلق السماوات والأرض، سبحان الذي يسوي المخلوقين به بالخالق. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، هؤلاء الذين يعبدون من دون الله آلهة، هل يملكون لهم نفعا؟ هل يملكون لهم ضرا؟ هل يملكون لهم موتا ولا حياة ولا نشورة؟ لذلك هنا أن العجل لا يرجع لهم قولا، أن لا يتكلم ورجعهم ورجعهم، يعني مثلا ما يعمل معصية ما قدهمش أنت أخطأتم أو يفعلوا كلمة يتحدثوا معاه، ولا يملك لا يملك لهم شيء ولا يملك لهم كلام ولا يملك لهم ما يستحق. ولذلك كيف يعبد من لا يملك شيئا؟ تخيب دلوقتي بعض الناس والعياذ بالله بعض الشيطان إن هو لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سبحان الله يدعوهم إلى الضلال. فأصبح الأمر بالنسبة للإنسان إنه يلغي عقله، يلغي العقل تماما، إن الإنسان تفكر في مخلوقات الله عز وجل وفي أنفسكم. حديث ده سبحان الله ده تنبيه من الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو الإنسان تذكر أعلى تذكر أحوال الناس اللي بتعبد من دون الله آلهة، وتذكر الإنسان في نفسه وفي مخلوقات الله وفي خلق السماوات والأرض، ما عبد إلا إله واحد سبحانه وتعالى المجد عروبة كبيرة. لو كان في ديننا آلهة إلا الله لذهب كل الله بإيه ولعلى بعضهم على. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر ولقد قال لهم هارون من قبل، هارون بقى بأعصام بإيه، يا قوم إنما فتنتم به اتخذكم العجل ليسوا معذورين في ذلك، وإنه إن كانت عرضت لهم هذه الشبهة في أصل ذلك في أصل عبادته، فإن هارون قد نهاهم عنه وقال لهم ربكم من؟ قال لهم ربكم من؟ الرحمن، فاتبعوني. قال لهم ربكم الخالق، الرب هو الخالق المدبر المحيي المميت الرزاق، اللي المرد هو اللي هيشفيك ولا سألت هو اللي يعطيك واللي هيميتك وهيحييك واللي يوم الدين هو اللي هيحاسبك، واللي بتسأليه في النهايه كده تبقى ايه؟ في يوم جديد ان رب يغفر لي خطيئاتي. رب هذا الحق يحكمني ويحكم الصالحين، واجعلني لسانا صدقا الاخرين، واجعلني من ورث فابتدعي منه هو سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول هذه الفتنه الشديده التي امتحنوا فيها كان الامر فيها باتباعهم العجل امر نبههم عليه هارون، يعني هارون لم يترك بعد ذلك وكان معهم ابدا، كان ينكر عليهم ذلك، لكن القوم استضعفوه وكادوا يتكلبوا عليه عشان يقتلوه. مش هتقولي بقى طب ازاي هم عبدوا العجل ومعهم هارون؟ لا، كانوا يتقاتلون من نبيهم. قال فأبو رفضوا هذا الأمر، قالوا لن نبرح عليه عاكفين أبدا، مش هنسيبه يا هارون أبدا، لذلك حتى يرجع علينا موسى، إحنا قاعدين نعبده لحد ما يرجع موسى عشان نقول له أنت نسيت بحول ولا قوة إلا بالله. فأقبل موسى على أخيه يلومه يقول له يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ سيبهم تعالى ورايا فتخبرني بما حدث لأبادر بالرجوع إليه. قال أفعصيت أمري؟ وهو لم ينعص امر بقوله فقال انه اخلفني في قوم اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا نقف عند قول ربي، احنا وقفنا عند هذه الايات مشكلا، وقفنا عند هذه الايه ان شاء الله قوله فما خطبك يا سامري ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله. نعم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وخجاءة نقمتك وجميع صفاتك. يعني بنموت كده على الشيء جنة بلاء على فجأة. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب نزهة المستقيم. شرح رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين. لكن قبل ان نتحدث عن الباب 68 باب الورع، باب الورع وترك الشبهات، نتحدث عن خلق جميل اللهم ارزقني واياكم هذا الخلق، وهو خلق التوكل. ازاي الانسان يرزق التوكل؟ ازاي ان الانسان من الاشياء التي لابد ان يعيها الانسان تماما ويعرف ان امر اللي هي التوكل على الله ده نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يمن علي وعليكم به هذا الخلق. لذلك هنا نقول بينزل عليكم ميه، بينزل عليكم ميه. في مكان واحد مكان حضرتك بس، حبيبتي ممكن تحركي تعالي كده صدقي. نعم ايه سنتي في حضرتك في بس بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الحديث في باب الورع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم باب الورع وترك الشبهات، ما هو صدق التوكل على الله عز وجل؟ التوكل على الله عز وجل ده ماذا يعني؟ انك تقول انا عندي صدق توكل على الله عز وجل، تكوني صدقه في توكلك. بمعنى في امر مثلا في حياتك هتعمليه وبعدين بتستخيري، وبعد ما تستخيري تقول والله انا متوكل على الله عز وجل واختيار ربي هو ده، انا على يقين ان هو ربي سبحانه وتعالى لن يختار لي الا الخير كله. ازاي ان الانسان يشعر بصدق التوكل في قلبه عشان بيريح؟ ايه ثمراته؟ قول صدق التوكل على الله معناه اعتماد، صدق التوكل اعتماد القلب عليه في كل امر. القلب اعتماد القلب على الله في كل امر، سواء في جلب نافع العبد او دفع الضرر. تقولي انا مثلا انا نفسي كذا، انا باخد بالاسباب دي، لكن انا عندي يقين ان شاء الله باذن الله صدق توكل ان انا هاخد بالاسباب دي ربنا سبحانه وتعالى هيعطيني صدق، يبقى صدق اعتماد القلب، صدق التوكل، يعني صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب نفع أو دفع إيه الضر في أمور الدنيا طبعا والآخرة. يقول ربي سبحانه وتعالى يذكرك بهذا الصدق التوكل بتاع قلبك، قال ربي ومن يتوكل على الله فهو حسن. لما تيجي تقول توكلت على الله استحضر الآية، توكلت على الله، من توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبدا؟ إذا توكلت على الله سبحانه وتعالى كان ذلك كفاية. كفاية توكلي على من البشر، عندما يقول العبد حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم فأنجاه الله من النار سبحانه وتعالى، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا له فخشوه فزاد إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا. ولذلك شوفوا التوحيد، التوكل في توحيد لله سبحانه وتعالى، تيجي تتوكل على الله يبقى انت عندك يقين ان انت تتوكل على الله، ليس لك رب سواه ولا معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى. لذلك توحيد الله سبحانه دليل توحيد الله سبحانه وحده، وتصفيه القلب من عشان تتوكلي توحيد الله وحده، وتصفية القلب من كل العلائق. بمعنى فلانة دي هتعمل لي موضوع مثلا، قلنا ممكن اعتمد عليك في الموضوع ده، خلاص انا قلت لك الكلمه دي، لكن في حقيقة الامر صفي قلبك تماما من تعلقه بيه، تماما خلي تعلقك بمن عشان يبقى توكلك بحق. ولذلك توحيد الله تصفية القلب من كل العلائق مهما صغرت العلائق. بمعنى مثلا انا مريضه، نسال الله لنا العفو والعافيه، او اختي مريضه او اي حد غلى على المريض، هل ده في مثلا طبيب، الطبيب ده بيقوله ايده ما فيش بعد كده، طب جميل بس ما تتعلقيش، خدي بالسبب، لكن خلي تعلقك بالله سبحانه وتعالى، خلي تعلق بمن؟ بمسبب الاسباب. انت تعلقي بمسبب السبب، والسبب ده مين اللي خلقه؟ لكن تعلقي بمسبب الأسباب اللي هو الله عز وجل، هنا يكون التوكل. لذلك عدم ترك الأسباب، خدي بالأسباب، أنا دلوقتي رايحة مع تعبانة أو بنتي أو أختي أو أي حد، فبأخذ بالأسباب وروح لإيه؟ مع إن عندي يقين لو ربنا كتب لي الشفاء هشفيني، إذا مرضت سبحانه وتعالى. فمن ترك الأسباب وادعى التوكل كان توكله ناقصا. يعني بالضبط كده، واحد يرمي نفسه في البحر وايه، انا متوكل على ما بيعرفش يعوم، قال انا متوكل على الله، يا ابني انت ما بتعرفش تعوم هات كده هتغرق، لا انا متوكل على، انت مش متوكل على الله، انت كده اخذت الاسباب، تاخذ الاسباب، انت ما ترميش نفسك في البحر وترجع تقول انا ايه، خد بالاسباب، خد البس طوق نجاة او البس بتاع الحاجات بتاع الاطفال، عوامه، اي حاجه، لكن ما تلقيش نفسك الى التهلكه وانت تعرف انت ما خدتش باسباب النجاه. لذلك نقول اعلم ان التوكل اعتماد القلب على الله تماما، واستناده اليه تماما، وعدم تعلقه بالاسباب تماما رغم اخذه بالايه، بالاسباب. من الاسباب، من الاشياء التي تعينك على التوكل، حسن الظن بالله في كل امور حياتك، ومعرفه ان الذي يدبر لك الامر الحي الذي لا يموت. لذلك لما تيجي تحسيني ظنك بربك، انا عندي ظن عبدي بي، هتقولي بقى ايه، انا هفعل كذا بس انا هاخد الاسباب، بس انا على يقين ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيضطر للخير في الله عز وجل. لو كان الامر ده فيه خير هيمضي وهياتيني، اذا الامر ده ما فيهوش خير ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اذا انت خدتي احسن الظن بالله، بالظن في كل الامور والشؤون، ومعرفتك ويقينك ان الذي يدبر الامر لأهل الإيمان ولكل البشر الله. فلما تكون بقى مع أهل الإيمان لا يدبرك إلا وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا. كنت تتعلقي بشيء شديد جدا، تقول مثلا استخرتي في مسألة وتعلقتي بها تعلق شديد جدا، وبعدين راحت منك المسألة دي، أنت استخرتي وبتقولي إيه، طب ما أنا استخرت يا ربي، إيه اللي حصل، اللي صرف عنك والله، اللي صرف عنك الشيء ده والله، لأن وخصوصا لو أنت مؤمنة يعلم ربي أن هذا الشيء لو استمر معك لكان ضررا على دينك ودنياك. نصرف ربي عنك وهذا هو التوكل، فخذ بالأسباب وفوض الأمر إلى الله. استسلام القلب لله وهو التوكل، قبول تدبيره، قبول تدبير الله عز وجل، بمعنى إنك أنت مع الله عز وجل في تدبيرك الميت مع الغسل. شوف الميت لما تيجي لما نيجي نغسل الميتة ترفع إيدها تسيب لنا إيدها رجلها تقلبها تقلبها بالطول ما تتعصبش معانا إحنا. وكذلك العبد المؤمن حيث تدور أقدار الله راضيا عنها، حيث تدور أقدار الله عز وجل راضيا عن الأقدار تقول الحمد لله، وهي معناها استسلام القلب لله وقبول تدبيره والرضا بتدبيره في كل حال. أنت متوكل والرضا بتدبيره في كل حال، أنت متوكل على الله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك وهي تفويض أمرك لمن ناصيتك بيده. تفويض أمرك لمن ناصيتك بيده، مش أنت كل يوم بتقوليه ناصيتي بيده، ماضي فيها حكمه، عدل فيها قضاء، تبعد عقده وفكراه. طيب فوضي أمرك بقى إلى من ناصيتك بيده، وهو تفويض العاجز الضعيف على للقادر القوي. أنت لما تيجي تفوضي بتروح بتقولي مثلا أنا عندي قضية، طب هتعملي فيا؟ تقولي ما أنا مقدرش أتدافع وكده، طب أنت هتجيبي مين؟ هتجيبي حد أوكله يقوم بالقضية دي، يكون متخصص، يكون عنده قوة للحجة، يقدر يتكلم كذا. أنت بتفوضي أمرك لمن؟ بتفوضي أمرك وأنت العاجزة الضعيفة للقادر القوي، فماذا يكون؟ تفوضي أمرك وأنت العاجزة الضعيفة للقادر القوي. بذلك مهم. وعلامات التوكل أن يستعين الإنسان بالله في كل شؤونه وفي عبادته وطاعته لربه. استعين بمن؟ لله. وعدم القلق من علاماته، عدم القلق على الرزق والكسب، ما تفكريش، بل يعلم بتوكله أن رزقه وما يتمناه سيأتيه في مكانه مجرد أخذ الرزق، لأن ربي سبحانه وتعالى من دابة إيه؟ إلا الله إيه؟ ويعلمه مستقبله. النقطة التي ذلك في التوكل، في التوكل معناه في يعني مفروض من شروطه أيضا ذهاب الخوف من قلبك عند ذهاب أي نعمة تتمنيها، هذا شيء أهل الخوف، كذهاب الفقر، كحدوث الفقر أو الخوف على المستقبل. أقولها مرة ثانية، ذهاب الخوف من قلبك من الفقر أو الخوف من المستقبل أو الخوف على الأهل أو الخوف على الأولاد بعد الموت أو الخوف على الزوج أو الخوف على الزواج أو الخوف على إن ما يبقاش عندك أولاد أو الخوف، كل ده لو أنت متوكلة حق التوكل لن تبان، لن تبان، ما عندكيش ده، ما عندكيش مال بس أنت تفوض أمرك الله بدخل الأسباب، ما عندكيش ولد بس أنت تفوض أمرك الله اللي هيحفظك من؟ ما عندكيش زوج، ما تخافيش من بكرة لأن بكرة ده مش بيدك ولا بيد غيرك، بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول فدليل التوكل بهذا الخوف من القلب في كل سوء شيء أو سوء يبتلى به العبد يعني. النقطة التي تلي ذلك دعاء الإنسان دائما رب أن يوفقه إلى كل خير ويعينه على شؤونه ولا يكله لنفسه. دائما تدعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، لا يكلك نفسي طرفة عين. النقطة التي تلي ذلك في التوكل أيضا قوة القلب، الإنسان يبقى عنده قلب قوي وجرأته في الحق قولا وعملا مستعينا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وجماع معنى التوكل، مجمع معنى يعني جماع هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنكم كنتم يتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كان ترزق الإيه؟ الطيب تربخ مثلا وتروح إيه؟ ده أمر اللي هي التوكل. أمر التوكل اللي نقول طب هو ليه يعني في ميزة التوكل أو ميزة التوكل؟ نقول نعم، التوكل فيه سكون إلى الله ورضا بقسمته وعطائه. التوكل فيه علم القلب بكفاية الرب، شوف الكلمة الجميلة ازاي، فيه علم العبد بكفاية الرب. ألا يكفيك ربي سبحانه وتعالى؟ أليس الله بكفاية عبده؟ سبحانه وتعالى. وعندما يزداد اليقين في القلب ويفوض الأمر إلى الغني تحل جميع مشاكل الإنسان. ده المتوكل عندما يفوض أو يزداد اليقين في القلب إنه بيفوض أمر إلى الغني تحل جميع مشاكل العبد. فيذكر سبحانه وتعالى قولي أليس الله بكاف عبدا. لما تيجي تفكر بالكلمة في الآية دي هذه الآية تعطيك رجاء وطمأنينة وسكينة. ويقول وتذكر العبد قول ربي سبحانه وتعالى أليس الله بعزيز ذو انتقام ذو انتقام كما قال ربي في كتابه فلا تنس في ذلك. ويتذكر العبد سبحانه يتذكر العبد في كل ذلك نعم ربي سبحانه وتعالى ويعلم أن كل ما في ذلك الكون بيد من. فمما فأعظم ما يعين العبد في مقام التوكل رسوخ القلب في مقام التوحيد، اعتماد القلب على الغني، إحسان الظن بالرب، ارضي باختيار الرب فهو أفضل اختيار، علم تام بأن من فوض إليه أمرك هو الذي يصبح وهو الذي يدبر أمرك. وهذا يكفي العبد أنه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر في أمر اللي هو آيات كثيرة جدا في اللي هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولما نيجي نشوف كده ومن ثمرات هذا التوكل الإنسان عنده توكل على الله عز وجل. أنا عايز أقول كم ثمر للتوكل على الله عز وجل. قيل بالنسبة للتوكل مما يعينك على التوكل كما ذكرت ذلك، لكن من ثمرات التوكل على الله عز وجل الطمأنينة، من ثمرات التوكل على الله عز وجل السكينة، من ثمرات التوكل على الله عز وجل إن الإنسان يحس بضعيف وإنه راكب إلى القوي، من ثمرات التوكل على الله عز وجل إن الإنسان يبقى عنده حسن شديد يصلي لله عز وجل، من ثمرات التوكل على الله عز وجل إن الإنسان يبقى عنده توحيد، من ثمرات التوكل على الله عز وجل إن الإنسان بيبقى عنده يقين إن ما يتمناه سيحدث في اليوم الماضي، فبيبقى دايما حياته فيها إيه؟ رضا بالله سبحانه وتعالى، فيعطيه هذا الأمر إيمان عميق بالغيب، حس إن هو مؤمن بالغيب، غيب بكل ما سيحدث يعني، ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقني وإياكم قوة التوكل على الله، اللهم اجعلني وإياكم ممن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فأحسن التوكل على الله عز وجل. بدل ما نتكلم اليوم هذا حديث النبي، وصلنا للباب 68 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب اللي وراء هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة في سلسلة الأخلاق يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح دع ما يميبك إلى ما نميبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه الألباني خير دينكم الورع. من الورع قيل يقول الإمام الشافعي في الديوان كده من الشعر كف الشافعي يقول إيه في الورع، عشان كده نتعلم الورع يا رب يشغلنا بأنفسنا بس بلاش يشغلنا بعيون الناس. يقول المرء إن كان عاقلا ورعا جنبني النصيحة في الجماعة، صفات يعني، فإن النصح بين الناس إيه؟ نوع من إيه؟ من التوبيخ لا أرض الصناعة. وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. يقول ربي سبحانه وتعالى في الورع بعض الكلمات اللي احنا بنقولها هينا بسيطة، لكن الإنسان لازم يحسن نفسه ويمسك لسانه ويتأدب مع الله ويحفظ نفسه وما يتكلمش الكلمة اللي لو كان يعرف الكلمة دي هتبني ثمرة إيه؟ وهتسبب للإنسان إيه؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا فلذلك أقدم يعني الأمر ده لما عملوه وتابوا منه المؤمنين فكان قصة إيه؟ قصة إيه؟ حديثة إفك كل اللي عملوه هم كانوا بيتناولوا الكلام، كسرة الكلام وتناول الحديث وكسرة الكلام. لما أزعوا خبر حديثة الإفك إن الذين جاء بالإفك وصفتهم فيه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإفك. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا ايه؟ لولا لا بعدها القلب بتقول بعد كده لولا ايه؟ ها ما هي قلتم ايه؟ ما يكون لنا نحن سبحانك هذا ايه؟ لا لا لولا استمعتموها ايه؟ ظن الايه؟ لا الثانيه بقى انت وقالوا هذا ايه؟ لولا بعد كده ايه؟ الايه الثانيه لكن الثانية بقى الشهادة بقى لو لجاءوا عليه بأربعة شهداء لو ما جوش بأربعة شهداء إنه في هذا الحارس الأمر ده الأمر يبقى إنهم إيه فهناك عند الله إيه ولولا فضل الله عليك ورحمته إيه لمسكم أفضتم خلي بالكم الكلام اللي بتتكلموا ده ممكن الإنسان لو بيتكلم كلام وهو كلام غير صادق لا يمسنا رب الكلمة اللي احنا بنتكلمه عذاب عظيم كلمة نتكلم بها الإنسان يهوي بها نسأل الله لنا وهو عند الله عظيم هذا فيه صبر بليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون الإنسان يقول كلمة يتكلم في كلمة متهاون باللي يعمل يقول إيه يعني بعض الناس تيجي بعض الذنوب كده تاني بعض الذنوب وتسأل يعني الذنب ده إيه والله بعض الناس تسأل كده يعني الذنب ده الواحد يقعد فيه في النار كام بقى وكأن السائلة لهذا السؤال لو تدري نار الدنيا كم نار الآخرة تمثل كم جزء من نار الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني تيجي تنظري إلى إنسان يستهين بالنار دي نار شديدة قعرها بعيد حرها شديد خازنها مالك ليس الليل فيها رحمة حليها حديد مهما صرخهم عليهم الأبواب عليهم إيه؟ مقصدة ولذلك لما تيجي تنظري إلى قول ربي سبحانه وتعالى إن ربك لبإيه؟ لبالمرصاد يرى ويحسب ويحاسب يرى ويكتب وفق ميزان دقيق لا يضل ربي ولا ينسى فأما الإنسان تخطئ موازينه يتكلم بكلمة لكن ينسى ينسى العمل ينسى أن أخطأ ينسى أن وقع في خطأ ينسى أن وقع في ذلة لكن كتاب ربي سبحانه وتعالى ولذلك يقول التفسير السعدي فإن فأما الإنسان فتخطئ موازينه وتضل تقديراته ولا يرى إلا الظواهر ما لم ينظر بميزان إلا يرى الظواهر فقط إلا لو نظر بميزان الإيه العدل والورع والزهد يشتبه مع أي الورع ما الفرق يقول لك الورع والزهد لكن الفرق بينهما يقول ابن القيم فيهما قال لك إيه الروح الورع ترك ما يضر في الآخرة الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع الورع ترك كل ما يضر في الآخرة وقال لك والزهد ترك ما لا ينفع فلذلك قيل مقام الزهد أعلى من مقام الإيه؟ الورع قيل لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضره والزهد أن يترك ما لا ينفعه ولذلك قيل تقسم الأشياء إلى ثلاث أشياء جماعة ضار ونافع وما ليس بضار ولا نافع لذلك لما هم يقسموا الكلام قالوا الكلام يقسم إلى إيه؟ كلام نافع محض وكلام كلام نافع محض وكلام ضار محض وكلام لا يعود إيه؟ يعني بتقولي مثلا تحكي قاعدة ساعة بتحكي على إيه؟ قاعدة ساعة بتحكي لا والله يخرجنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا طب يعني في الوقت ده يتكتب في الميزان ايه ما هو ملوش يعني ما تطوليش او قولي المختصر وزي كما تيجي تتكلمي في الكلام قولي المختصر ما تقوليش بقى ساعات تضيعي وقتك فيه وكلام تاني لا يقول ايه لا يعني الانسان سبحان الله لما يجي ينزل في كلام في ما لا يرنيك بمعنى ان الانسان مثلا ايه تيجي مثلا تيجي لواحده تسالي واحده مثلا سؤال وتساليها تقول ايه انت مثلا ليه عملت ليه قفلتي مثلا كان عندها مثلا عمل ليه قفلت العمل بتاعك ده ليه بعتي كذا ليه اشتريتي كذا ليه عملتي كذا طب طلعتي خسرانه ولا طلعتي مش خسرانه طب جالك كام طب بعتي بكام طب بعتي الفستان ده بكام طب فعلتي طب انت مالك طب انت ليه في الفضول هل الكلام ده هيقعد عليك ايه طب انت بنتك عندك بنت متجوزه ما بقى في سلسله متجوزه لا متجوزه لا طبعا ده اولاد متجوزه مش عندها اولاد متجوزه لا متجوزه عندها اولاد مش لازم عندها اولاد ايه عندها اولاد ايه ولد وبنت جوزها بيشتغل ايه بياخد قد ايه طب وكويس معاها توصل عايزه توصل يعني هي تتمنى ان كل تفاصيل الحياه تكون موجوده. طب انت عايزه ايه؟ انت بالله عليك يا اللي قاعده تسالي كل الاسئله ده، ده مقام ورع؟ ده مقام ان انت لا تسالي ما لا يعنيكي؟ ده مقام ان انت عارفه ان الكلام ينافع محض يا ضر محض يا سبحان الله؟ طبعا الضر محض الغيبه والنميمه والكلام ده كله، لكن في كلام سبحان الله مش هيفيدك يعني مش هيكون ده فضول شديد. ولذلك ليه تتكلمي في مال من حسن اسلام المرء ترك مال؟ يعني ده من حسن اسلامك ان انت ما تساليش اسئله لن تعود عليك. هتضيع بس وقتك في هذا الامر رزقك هتقولي ان هي مساله فيها نعم نعم. طب لك ان تتخيلي بقى مثلا وبعدين بعد كده تنتقل بقى بعد كده. ولذلك قيل الورع يترك شيئا واحدا منه ما كان ضارا ويفعل النافع عوضا للشيء الذي ليس فيه نفع. وبهذا قيل احنا قلنا الكلام ده صارت هنقول بالنسبه اللي هي امر الورع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين والحرام بين. ما تجيش بقى تسالي بعض الامور، بعض الناس على فكره تسال في امور هي معاها انها حرام بس عايز تاخد مني فتوى انها حلال، يعني تقعد تقولك ايه فبس يعني اصل كان طب يعني بس عايز تاخد من بقك بس الكلمه دي حلال وتجري بعد كده تقولي خلاص كان المساله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من ايه من الناس، فمن اتقى الشبهات هي الرسل استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تقولي يعني بشبهة؟ وبهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المتفق على صحته يقول النبي كالراعي يرعى حول الحمى حاجة مش بتاعته يوشك أن يرفع فيه، ده مش بتاعه، ده هو بيرعى قاعد داخل قاعد يرعى حوالين إيه حاجة ما تخصوش. ابعد شوية، ده أنت لو جيت تدخل في الراعي في الحتة دي ممكن تدخل في إيه حاجة ما تخصكش، تبقى دي الشبهات اللي هنتكلم عليها. وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم. قال لك لما تيجي تقعي في الأمر ده أنت تقعي في محارم الله عز وجل. ألا وإن في الجسد مضغة شديد المسألة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. اللهم اغثنا قلبا سليما، قلبك ده هو اللي بيربي، هو اللي بيقلبك، هو اللي بيحاسبك، هو اللي بيقول لك يعمل فيه، هو اللي بيبتدي يقلبك، هو اللي بيخليكيش تنامي. ليه اتكلمتي الكلمه دي؟ وليه طول الليل قاعده تفكري بتفكري ليه عملتي كده؟ ليه استغفري؟ قومي صلي، انت مش جاي لك نوم، قومي صلي ركعتين، انت نايمه ليه؟ يعني اللي بيطرق عليكي هو ده القلب، عشان كده سالوا الله قلبا سليما كقلب ابراهيم، اللهم ارزقني اياك القلب السليم. ولذلك اذا صلح الجسد المضغه دي، واذا فسدت المضغه دي فسر الجسد كله، الا وهي القلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا في الحديث لغه في الحديث بين، قول ان الحلال بين يعني ظاهر، حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله والمنطقه والموقوته والمتربيه والنخله وما اكل السبع الا ما ذكرتم وما ذبح على المسلم وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق. انما الخمر والميسر ايه؟ ما تقوليش بعد كده انما الخمر والميسر ريجرز من عمل عشان كنت بتجتنبه وتيجي تقولي على فكره مش متحرم. امال في ايه؟ لا ده اجتنبه بس على جنب كده يعني مش متحرم يعني ده ايه بالظبط كده؟ نعم ذكر الاعراض عن اللغو في الاشياء والصلاه ماشي هنشوفها بعد كده مش قصدها ليه؟ بين عشان كده ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين ظاهر والحلال بين حرام بين ظاهر ده حرام وده حلال بين وبينهم امور مشتبهات. خلي بالكم بينهم مشتبهات يعني حاجه تشكل عليك في المساله لما فيه من شبهه في الحلال وشبهه بالحرام فتشبه مره هنا ومره هنا لا يعلمها لا يعلم الحكم الا من يرجع لاصل اهل الايه الا فمن اتقى هذا الامر ابتعد عن كل هذه الشبهات واحترز لايه لدينه استبرأ لعرضه ودينه يعني حصلت له البراءة من كل الوقوع. أفاد الحديث إيه؟ الحث على أخذ الحلال والبعد عن أخذ الحرام. وما تجيش بقى تقول ده كل عصر مقام مقالب يا ريت هذا الدين صالح لكل زمان وكده. الحلال بين والحرام بين، حاجه ربنا حلها حلها واضحه. ولذلك على فكره الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها قليله جدا بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى. الحل هو الايه؟ هو اللي هو اللي هو السائد، هو النعم، النعم كلها حرام. كلي كلي من كل نعم ربي سبحانه وتعالى الا اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه في الكتاب الكريم. ولذلك بعض الناس اللي تيجي تقول لهم هذا لا لا هذا لا يجوز كذا، تقول هو كل حاجه عندكم في الدين، هو كل حاجه موجوده في الدين حرام حرام حرام؟ لا يا بنتي ابدا ابدا، بالعكس كل حاجه في الدين حلال الا ما حرمها ربنا بنص، بحديث او بايه او بحديث موجود النص. فما تلغيش انت عقلك، تلغي النص وتلغي الحديث وبعدين بعد كده تقولي كله حرام. لا كله مش حرام، مين قال ان كله حرام؟ ده اللي اتحرم موجود في كتاب الله عز وجل بايات، يا اما ايه حرم يا اما ايه حل، يا اما سبحان الله لا تقربوا الصلاه وانتم قصارى قصارى لحد سكارى. ولذلك الحث على اخذ الحل بعد الحرام، التورع عن الشبهات، يبقى عندك ورع. تقول لا والله الامر ده فيه شبهه يا جماعه، لا والله انا عندي ورع، لا انا مش هقع فيه. ما تقوليش بقى انا هاخد الشبهه دي ويمكن بقى ما تبقى حلال وانا لا، لا بعيد عني. هذا افضل لدينك انك تبعدي عن اي شيء فيه شبهه. ولذلك ولكن ليس من الورع النظر الى الاحتمالات البعيده. ما تقوليش طب ما احتمال كذا، استبرئي لدينك قولي ده فيها شبهه، انا هبعد عن هذه الشبهه. الدعوه هنا في هذا الحديث الى اصلاح النفس من داخله وهو القلب، دعوه من الله الى ان اول شيء تصلحيه هو قلبك. لازم تتلمسي كل يوم، لازم تنظري بصراحه، لازم تنظري الى توحيد ربك فيه، لازم تنظري الى حب الطاعه فيه. على فكره حب الطاعه فيه تجري الطاعه، انت وانت بتادي الطاعه بتحب الطاعه ولا عاملاها غصب عنك؟ لو عاملاها غصب عنك يبقى القلب فيه شيء. لو احببت الله انظري في قلبك، لان محبه الله لها طب بتطبع في القلب، بتاثر على الجوارح، تجري كل طاعه من طاعات الله عز وجل محببه الى نفسك لو كنت محبة لله بصدق. لذلك القلب السليم قلب محب لله، قلب مقبل مع الطاعه، قلب كاره وباغض للفسق الكفر العصيان البدع، قلب يحب الخير للناس، قلب يامل يحب لنفسه كما يحب لغيره. ده قلب سليم يا جماعه، قلب اذا تليت عليه ايات الله سبحانه وتعالى زادته ايمانا، قلب يتوكل على الله عز وجل، قلب صابر صابر في البلاء، راض بالقضاء، شاكر في العطاء. ده القلب على فكره اللي هو القلب السليم، قلب سبحان الله ليست للشيطان جولات فيه كثيره. قلب السليم قلب ليس فيه للشيطان جولات كثيره. القلب الغير سليم تلاقي الشيطان ما عاشش فيه، القلب الغير سليم تلاقي الشيطان راكد. ليه؟ القلب المؤمن فيه مرآه تبين الحقائق، مرآة مثقلة تشوف الحق حق ويبين الحق حق ويبين الباطل باطل. والقلب الآخر غير السليم قلب يرتع فيه الشيطان، أحدث فيه إيه؟ دخان، كما وصف ابن القيم رحمه الله عليه حاجات بالشكل ده في كتاب كتبه، يخرج منه دخان. هذا الدخان يعمل المرايا الموجودة في القلب دي، يعني يغطيها. شوف انت لو عندك مرايه في البيت ومتغطيه بالبخار بتشوف فيها حاجه، وكذلك القلب الذي عمي بلخان الشيطان والعياذ بالله يرى الباطل حق ولا الحق باطلا ولا ينكر منكرا ولا يحب معه. ولذلك هنا الدعوه الى صلاح النفس من داخلها وهو القلب. النقطه الاخرى تؤخذ من الحديث، التساهل في الشبهات في الكسب وفي المعايش وغير ذلك يعرض صاحبه للوقوع في المحرمات. لما تيجي الانسان يتساهل في اموره، يا شيخ ما فيش حاجه دي، لا ما فيش حاجه، ما فيش حاجه، انت بس محبكاها يا بنتي، مش محبكاها، ده ربنا يقول كده، ربي ده رسول صلى الله عليه وسلم يقول كده، دي سبحان الله الامر ده الامر وارد في نص، ده نص في نص لله سبحانه وتعالى. يبقى في الحاله دي لا لا لا، يبقى مساهل الوقوع في المحرمات وفي الشبهات، فيبعد الانسان عن الورع. من الورع أن يتبع المسلم في أحكام ما صح دليله وأن يترك ما لا دليل له على الأقوال. بمعنى لما تيجي تعبدي الله عز وجل تعبدي بما أنزل ربي سبحانه وتعالى وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح. نجي مثلا على سبيل المثال من الورع، باجي أصلي أو باجي أتوضأ، أجي مثلا وأنا بتوضأ، بعض الناس لما تيجي يعني تيجي تتوضأ تقعد تروح تعمل إيه؟ تمسح قفاها. وممكن جدا لو مثلا واحدة تانية مثلا عاملة شعرها كده تروح تعمل ايه؟ ما هتستخصر حتى الأذن تعمل ايه؟ تمسح من أفاها، مسحة معصيتها تروح مسحها من أفاها. هو ده الورع برضو والمتين سبحانه. تأخذ أمور تطهين الذي أنزل به نصا. فين؟ فين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأي صلى الله عليه وسلم أصلي. فين الأمر اللي أنت جاي جديد؟ أنت جاي جديد ده، ده هذه الصلاة تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مين؟ من جبريل. يعني الأمر من السماء، يعني أمر مش أمر مش هتقولي أصل طب ما هو دي حركات مش حركات، ده أمر شرعي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أصلي؟ كيف أصلي الأربعة؟ كيف أصلي الثلاثة؟ كيف وما معاد هذه الصلاة ومعاد وذلك الأمر من فعلي كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اللي تيجي تصلي مثلا تتوضا تعمل ايه مثلا؟ تقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يمن كتابي بكتاب جميل بايدي، مش عارفه اللهم نور وجهي، مش عارفه ايه، اللهم خطي كل ركن تقول عليه دعاء. طب انت يعني انت افتكرتي ان انت دلوقتي لو من الورع انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتتبع ليه؟ نعم، انت اتبعت هواك، ده ما وردش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس كلامك بس كلام حلو. معلش، حتى الكلام الحلو ده نرجع له منين؟ لو كان فيه خيرا لقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نعمل ايه؟ بسم الله، واتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا اصباغ الوضوء، فقط اصباغ الوضوء، وبعد ما اخرج من وضوئي اقول الدعاء اللي تفتح له باب الجنه الثمانيه. هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من الواحد متابع، مخرجش ما زيدش يقول ايه يا حبيبي ما جتش على دي بصراحه، يعني ما تحجهاش قوي، ما جتش على الحته دي، حته دي زياده مش مشكله. فهذا الامر لذلك نقول سبحان الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الورع ان يتبع المسلم في الاحكام ما صح دليله، ثبت دليله، وان يترك ما لا دليل له من الاقوال والافعال. الرسول صلى الله عليه وسلم من الورع، شوف الورع في حديث عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قيل وجد تمره في الطريق، حديث متفق على صحته متفق عليه، وجد تمره في الطريق، شوف ورع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكل. ما هي النبي انهم كانوا فقراء جدا، يعني التمره دي بالنسبه لهم تعني شيء. يعني تخيل لما كان التمره دي، كان عايز اقول لكم انه كان في حرب من الحروب، التمره دي كانوا بياخدوها يمصوها ويتم مصها وتبقى ليه طعم. يعني التمره دي مش تعني ان هي تمره مرميه وخلاص، لا لا، تمره تعني بالنسبه لهم في فخرهم شيء كثير بالطعم. ذلك هنا هذا الحديث من باب التنزه عن الشبهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه ياخذ، لا ياخذ الايه الصدقه، فخايف ياخذ التمره لحسن تكون من الصدقه، يبقى من باب الورع لا ياخذ. زي كان مسأل هو يعني سبحان الله الصحابه رضوان الله عليهم ممكن يقع منهم شيء، شو شيء يقع منهم، وبعد كده في مكه، عارفين مكه لا تحل لقطتها، يعني ما تحلش لقطتها. فكانوا هم ماشيين في مكه، لما تلاقي مثلا كيس فلوس في مكه او كده ما تاخديش، خلاص كده تيجي تجيب العسكري يقول له شيل اللقطه دي لو سمحت كده، مش تقول يا هرز وجالي ويلا وشيلها وتحطها في الشنطه كده وبتاع، لا. واحده مثلا تلاقي مثلا يعني سبحان الله يعني عقدوا لي مثلا في كيسه كده بتقول الله ما شاء الله رزق جالي سبحان الله كان نفسي فيه يلا وفرح. لا ما ينفعش، ما ينفعش ابدا، لان هذا له قصه كانت برضه في مكه، لقطتها لا تقل ما زال لا تقل. مسألة فيها نوع من الايه المفروض برضو تعلمت، لان ممكن في اماكن ما توصلها، ممكن توصلها بس اذا كانت او توصلها الاماكن المكان فلا تلتقط لسبب لانه كده. فكان الصحابه رضوان الله عليهم يعني تقع منهم الشيء، تقع منهم الشيء، والكيسه بتاعته شايفها وهي الكيسه دي كان حط كده حاجات في كيسه مثلا معينه، وتبقى هي الكيسه بتاعته اللي حط فيها حاجته دي فلوسه، لا تقع منه ويرجع في نفس الطريق اللي لقاها، يخشى يأخذها ألا تكون هي بتاع ملكه فيتنزه ويكون فيه، وذلك من الورع إن ما فيهاش. ولذلك سبحان الله لما كان عندهم هذا الأخلاق ساد الدنيا بهذا السبب تماما. كل ذلك زيك لما تيجي تنظري فاكرين قصة، كان فيه قصة كانت طريفة جدا، قصة العقد، قصة العقد دي حكيتها لك قبل كده على فكرة. شاب كان يتلوى من البطن، فقير جدا جدا، ماشي في طرقات مكة مش لاقي ياكل مش لاقي يشرب، جعان يعني ومش لاقي شغل كمان. فلقى كيسه معينه بشكل معين، فتح الكيسه ده لقاها فيها عقد ايه؟ لولي. قال يا ده لو بعته هيبقى فيه يعني مبلغ كام ده؟ ده انا صار وهاكل واشرب وكذا كل حر طبعا. فلكنهم ورعوا بالعبيان لازم ابحث عن صاحبه. فنادى عن صاحب هذا البتاع جاي واحد واخد منه قال له دفع منه وراح وقف. لكن هذا الرجل لم ياكل مقابل انه رد هذا الرجل هذا الرجل. ثم ضاقت به الحيل ما لقيتش معاه في شهادتي. ركب مركب ومشى نزلت المركب على مكان نزلت في المكان ده كان معاه من القران شيئا. ابتدى يحفظ لاهل الناس اللي في المكان ده القران. فاتعرف عليه راجل من هذا المكان وعرف حب سمت هذا الشاب ودينه وخلقه وكذا لكن فقير جدا. وقال له انا اعرض عليك زواج ابنك. قال له ما عنديش ما فيش عندي شيء ابدا حتى مالكش ما القول ده انا باخد على التعليم حاجه بسيطه جدا. قال له فقال له هذا الرجل يعني سبحان الله زوجتك ابنتي وانا عندي هو عنده القدره انه ايه يسقط. فدخل هذا الشاب يوم البناء لهذه الابنه فوجد في رقبه هذه الابنه عقدا هو نفس العقد للاخمك اللي هو الاخمك. فبدل ما يبص للعروسه الاول مره يشوفها انتوا عارفين كانوا زمان يجوزوهم لا يرى. فظل ينظر للعقد هي بقى عند رجال عالية مسجد المسجد. تقول هل يجوز دفع زكاة المال في ترميم المسجد؟ لا لا يدخل فيها زكاة المال. هل يجوز دفع زكاة المال لشخص واحد بس زكاة مال في شخص واحد يتعايش عمل مشروع يتعايش منه؟ إذا كان المبلغ يعني مش كبير وان ده فعلا هعيش منه تجيب له اجيب له مثلا كشك صغير او كذا جائز في هذا الامر، بس يكون يتقي الله عز وجل. هل استخدام الجيلاتين في الاكل جائز مع انه سمعت انه يصنع من جلد الخنزير؟ اي حاجه تصنع من جلد الخنزير او من طعم او من دهن او كذا لا يجوز ان يوضع في الطعام، اذا كنت متاكده من ذلك لا يجوز. اب اعطى نعم لا لا لا لا لا لا سبحان الله، اذا كان هنا سبحان الله ما فيش جلد، قلت اذا كان فيه خنزير. الاب اعطى تقريبا كل ماله للولد وهي تقول قلبي موغور منهم، نصحت بلا فائده وكذا. يا بنتي انا بقولها لك الاخت اللي الامر ده مؤرقها جدا، انا بقول لها دي دنيا، دي دنيا، من نافسك في الدنيا رميها لهم، واللي في الاخره نفسيه، اللي زعلان على الدنيا ما انت ممكن تاخدي الحاجات دي كلها ويتوفاك الله وياخدها الورثه. سيبي خلي اخلي اجرك على الله. احسيني يقول بتقول انا عايزه اقطعهم او حاجه زي كده، اقول لها لا حول ولا قوه الا انت غير راضيه بقضاء الله، والله يعطيك ربي ويرضيك بالقليل. انت طول ما انت قاعده تحرجي عشان هذا الامر مش هتبقي سعيده، لانك عايزه الدنيا خليها لهم، هم عايزينها خليها لهم، وبعد كده حسابك واجرك على الله عز وجل. عند قراءة القرآن في وقت الفراغ أو في المواصلات عند الذهاب للجامعة أقول لك ممكن تحفظي القرآن كله وأنت رايحة الجامعة بتاعتك، يا ريت تكوني كده إن شاء الله من هؤلاء، جزاكم الله خيرا. مساعدة الأم للبنت المتزوجة ممكن اعتبارها من زكاة المال؟ أيوة نعم، لأن الأم غير لا تكفل البنت، لكن الأب ممكن ينطق عليها، لكن هذه الأم تديها من زكاة مال، بس أنا عايز عشان ما سيبش الأمر واسع، بعض الامهات بتبقى عايزه ترفع بنتها فبتديها زكاه مالها عشان ما تخرجش زكاتها بره. اذا كانت البنت فقيره مش لاقيه تاكل ولا تشرب، مش راقيه تتفسح، او مش راقيه تجيب، مش قادره تجيب للولد الجزمه مش عارفه لايه، او البنت الشنطه لايه، او البنات البنت اللي مش عارفه النضاره لايه، لا لا تصح زكاه المال دي ابدا. زكاه المال للضروره، للفقر الشديد او للمرض الشديد او للدين، مفيش عليها دين. كنت في المسجد في صلاه الجمعه وكانت الخطبه الجمعه انتهت ودخلت معهم في الصلاه ولم اسمع الخطبه، مش مشكله، هل تصح هذه الصلاه ام اقوم واكمل ركعتين؟ لا تصح الصلاه، صلي طبعا معهم صلاه الجمعه، حضرتيش الخطبه وانت امراه ما عليكيش صلاه جمعه، لكن صلي معهم ركعتين صلاه الجمعه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك. القصه عايز اقول لكم ملخص القصه، انه النظر للعقد وقال سبحان الله هذا العقد رايت رجلا كذا كذا، فيبقى الست قالت له قصه زوجته، قالت له ابي كان يتمنى لي زوجا، قال يا ابنتي، يعني ملخص القصه ان كان يتمنى ليها زوج زي الولد الشاب اللي قبله في مكه، ولا ده العقد ما خدش معاه مقابل، فمن يقول فمن الله علي بالعقد وصاحبه العقد هذا من الله عز وجل.